بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نبتدأ هذه الدروس في موضوع مختصر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمختصر هو لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، وفقه الله وحفظه بطاعته وثبتنا وإياه وإياكم جميعا. كتاب منهاج السنة النبوية، وهذا المختصر للشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله ووفقه، له نسختان، الأولى وهي الطبعة الأولى للكتاب طبعت عام 1410 هجرية، وهي طبعة موسعة في جزئين، ثم بعد ذلك هذب الشيخ هذه النسخة وذكر في مقدمة الطبعة الثانية أنه هذبها فصارت في جزء واحد، وهي التي سنسير عليها إن شاء الله تعالى في هذه الدروس. هل كان هذا أول اختصار لمنهاج السنة؟ نقول لا، سبق أن اختصر هذا الكتاب عالمان، أحدهما عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، وهذا كان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتوفي سنة 739 هجرية، وذكر كتابه هذا ابن ناصر الدين في كتابه الرد الوافر، وهذا موجود في الصفحة 215 من الطبعة الخامسة من كتاب الرد الوافر، وهذا كتاب مهم جدا لابن ناصر الدين رحمه الله تعالى في الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعبد المؤمن ألف مختصرا وسماه المطالب العوال لتقرير منهاج الاستقامة والاعتدال، لكن هذا المختصر لم يصل إلينا. الإمام الثاني الذي اختصر كتاب منهاج السنة هو الإمام الذهبي، وكتابه اسمه المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، وهذا الكتاب طبع بتحقيق وتحشية الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى عام 74 و300 و1000 للهجرة. وقد حشاه محب الدين الخطيب رحمه الله بحواش كثيرة جدا، وربط بعض الحواش بالواقع المعاصر الذي عاصره محب الدين الخطيب فيما يتعلق بالرافضة والتقريب بين السنة والرافضة إلى آخره. وهذا الكتاب مطبوع وأيضا أعيد طباعته مرات ومرات. أما كتاب شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان فإنه تميز بعدة ميزات، أبرزها ميزتان: الأولى منهما محافظته على نص عبارات شيخ الإسلام، فأنت إذا قرأت بهذا المختصر فالعبارات الموجودة هي كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية، فتطمئن على أن ما تقرأه أو تنقله هو لشيخ الإسلام. صحيح أنه اختصر وحذفت فقرات، لكن النص الموجود هو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الميزة الثانية لهذا المختصر العموم، بمعنى أنه اختصر الكتاب كاملا ولم يترك مسألة من المسائل التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي متعلقة بالرافضة إلا وقد ذكره، وهذا ميزة، لأن مثل مختصر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى صحيح أنه عمم الكتاب، فمختصر الذهبي شامل للكتاب من أوله إلى آخره، ومختصر الذهبي أيضا جيد وجميل، لكن الذهبي رحمه الله تعالى أحيانا يقفز فقرات كثيرة جدا. وميزة اختصار الغنيمان أنه حرص على حذف المسائل الكلامية التي استطرد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا فنحب حقيقة أن نتكلم قبل أن ندخل في الصلب المختصر إلى أهم الموضوعات التي تكلم عنها شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، لأن منهاج السنة النبوية ضخم، طبع في 9 مجلدات، 8 مجلدات كبيرة، والتاسع فهارس، وأفضل طبعاته الطبعة التي حققها أستاذنا الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، فإن هذا الأستاذ الفاضل كان ممن اهتم بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية قبل مجيئه إلى هذه البلاد لما كان بمصر، لأنه كان من مدرسة المشايخ الكبار أحمد شاكر ومحمود شاكر وكبار الأساتذة هناك، فهو رحمه الله تعالى اعتنى بكتاب منهاج السنة النبوية قبل سنين طويلة، وكان قد حقق في مصر المجلد الأول والثاني، مع العلم أن منهاج السنة النبوية طبع قبل أكثر من 100 عام في مطبعة بولاق ب4 مجلدات وهي المصورة المنتشرة اليوم. لكن الدكتور رشاد سالم اعتنى بالكتاب وحققه، لكنه إنما اشتغل في مصر على المجلد الأول والثاني، ثم انتقل إلى هذه البلاد وإلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهنا كرس بقية عمره رحمة الله عليه على العناية بإعادة تحقيق ما تيسر له من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فأعاد تحقيق المجلدين الأولين وكمل منهاج السنة بثمانية مجلدات كما ذكرنا قبل قليل، واشتغل على درء تعارض العقل والنقل، وكان قد حقق مجلدا منه في مصر فأكمله إلى 10 مجلدات، ثم حقق كتاب الاستقامة في مجلدين، ثم حقق كتاب الصفدية في مجلدين، ثم أيضا اشتغل على جامع الرسائل فاشتغل على مجلدين كبيرين من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه له هذه الجهود المشكورة، وعمله عظيم وتحقيقه متين. فهذا الكتاب الذي هو منهاج السنة النبوية في نقل كلام الشيعة القدرية عن ماذا يتحدث؟ دعوني أذكر لكم نبذة حتى نتصور هذا الكتاب الضخم، لأنه وللأسف الشديد كثير من الناس صار يستثقل القراءة في الكتب المطولة، ونحن نقول لطلبة العلم ينبغي لهم أن يهتموا بهذه الكتب ولو كانت موسوعات، وخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سواء مثل هذه الكتب التي نتحدث عن مختصراتها أو مجموع الفتاوى الذي طبع مع فارسه 37 مجلدا أو غيره من كتب شيخ الإسلام، لأن مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية المنهجية والعلمية مهمة وضرورية لطالب العلم في كل زمان وخاصة في زماننا هذا. ولكن لتقريب الموضوع نذكر لكم ما الذي تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. تكلم عن 10 أقسام. القسم الأول مقدمات حول سبب تأليف الكتاب والشخص الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تكلم عن مشابهة الرافضة لليهود وللنصارى، ثم تكلم عن الكذب عند الرافضة وحماقات الرافضة ونحو ذلك، وتكلم حتى عن بعض حجج الرافضة التي يحتجون بها من تصرفات بعض أهل السنة من المتصوفة وغيره. القسم الثاني تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما قد احتج به بعض الرافضة من وجود المهدي الغائب بوجود الخضر عند بعض الصوفية وأنه غائب، أو إلياس، أو من يسمونهم بالقطب والغوث ونحو ذلك، فناقش هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ثالثا تكلم عن أصول الدين عند الرافضة، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وكيف أنهم في التوحيد والعدل ساروا على طريقة المعتزلة، وفي الإمامة انفردوا بهذا الأصل. فناقش شيخ الإسلام ابن تيمية زعمهم بأن الإمامة من أركان الدين أو ركن الدين، وناقش ذلك وتكلم عنه، وأشار إلى ما يزعمه الرافضة من إمامة الأئمة 12. رابعا تكلم شيخ الإسلام حول دعوى الرافضة النص على الأئمة 12، تبين رحمه الله ثبوت خلاف ولا خلافة الخلفاء الراشدين، وأبطل دعوى عصمة الأئمة عند الرافض، ثم تكلم على أئمتهم واحدا واحدا، وذكر ما كان منهم له فضل وصحبة، وما كان منهم له علم، وما كان منهم من عامة الناس لم يعرف له شيء من التميز، إلى الإمام الغائب الثاني عشر. ثم تكلم خامسا حول مسائل تتعلق بالرافض تميزوا بها، مثل عدم غسلهم للرجلين في الوضوء، إنكارهم للمسح على الخفين، قولهم بنكاح المتعة، وأيضا تكلمهم عن بعض القضايا التي أثاروها، فهم قدحوا في عائشة، وقدحوا في معاوية، وقدحوا في خالد بن الوليد وغيرهم. فتكلم رحمه الله تعالى عن هذه القضايا. سادسا، ذكر شيخ الإسلام أدلة الرافضة على الإمامة لعلي، وناقشها وأطال في ذلك، نظرا لأن الكتاب المردود عليه قد ذكر أدلة كثيرة ظنها دالة على إمامة علي وتقديمه على أبي بكر وعمر وعثمان، فناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مناقشة طويلة. ثم سابعا، ذكر تفصيلا طعن الرافضة في الصديق في مسائل ورد عليها، وطعن الرافضة في عمر في مسائل ورد عليها، وطعن الرافضة في عثمان في مسائل ورد عليها. القسم الثامن، تكلم عن مسألة عصمة الأئمة عند الرافضة، عصمة علي ومن بعده، وأيضا تكلم عن أدلة الرافضة على إمامة علي من القرآن، فذكرها دليلا دليلا وناقشها واحدا واحدا. ثم ذكر أيضا أدلة الرافضة على إمامة علي وتقديمه من السنة، ذكرها دليلا دليلا وناقشها. ثم تكلم بجملة من مناقب علي رضي الله عنه والمناقشة في ذلك، وبين بطلان احتجاج الرافضة بها على تقديم علي على أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم جميعا. ثم تحدث شيخ الإسلام في تاسعا عن إبطال دعوى الرافضي إمامة بقية الأئمة الاثني عشر، الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين وإلى آخر الأئمة، وتكلم عن أحاديث المهدي عندهم وناقشها. ثم ختم الكتاب رحمه الله تعالى في طعن الرافضة في إمامة غير علي، مثل طعنهم في إمامة أبي بكر فرد عليها، وطعنهم في إمامة عمر، وإنكارهم لفضائل أبي بكر، وإنكارهم لفضائل عمر، ثم بين إجماع الأئمة الأمة على إمامتهم رضوان الله عليهم جميعا. فتبين بهذا أن منهاج السنة النبوية هو رد لأحد كتب الرافضة، كما سيأتينا بعد قليل بيانه عند قراءة المقدمة. وتكلم عن هذه المسائل بتوسط، ومن ثم فمن أراد أن يعرف حال الرافضة وأدلتهم وحججهم ومناقشتها فليقرأ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية. فيه من العلم والتحقيق المنهجي، وفيه من سياق الأدلة والمناقشات العجب العجاب هذا الكتاب. وعليه فينبغي لكل طالب علم يدرك خطورة الرافضة في كل مكان وفي كل زمان منذ أن نشأت هذه الفرقة، منذ عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإلى يومنا هذا. وأكبر مشاكل الأمة الداخلية إنما هي من هذه الفئة، فمن أراد أن يعرف أحوالهم فعليه بمثل هذا الكتاب، وإن تقاعس عنهم فلا يترك مختصر هذا الكتاب، فهو زبدة الزبدة بالنسبة لهذا الكتاب العظيم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه هذا وفي غيره من كتبه له منهج متكامل في المناقشة والرد والاستدلال، وطالب العلم محتاج إلى هذا المنهج في كل وقت، ومنه في زمننا هذا، لأن زماننا هذا هو أشبه الأزمنة بالزمن الذي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية واجه حالتين من الأوضاع المؤلمة في الأمة الإسلامية: الحروب الصليبية، وعايش أواخرها لأنها بدأت قبله بقرنين، وهجوم التتار على العالم الإسلامي. وأيضا عايش شيخ الإسلام ابن تيمية آخره، وخاصة ما يتعلق بهجوم التتار على بلاد الشام، ثم بعد ذلك على مصر. فالأحوال التي عاشها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حقيقة هذه الأحوال هي مشبهة كثيرا للأحوال التي تمر بها أمة الإسلام في هذه الأزمنة المتأخرة. طيب، لعلنا نبدأ بقراءة شيء من المقدمة لنعلق على بعض المسائل المهمة حتى نلج إلى الكتاب. تفضل يا شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام أبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في مختصر منهاج السنة النبوية، قال شيخ الإسلام: الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهده وصلى الله عليه وسلم، ثم قال: أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءه وهدى به أوليائه ونعته بقوله في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صلى الله عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم. أما بعد، فإنه أحضر إلي طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة، يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم أهل الجاهلية، ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين المسلمين. وعانه على ذلك من عادته إعانة الرافضة من المتظاهرين بالإسلام، من صنف الباطنية الملحدين الذين هم في الباطن من الصابئة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين الذين لا يوجبون اتباع دين الإسلام ولا يحرمون اتباع ما سواه من الأديان، بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب والسياسات التي يسوغ اتباعها، وأن النبوة نوع من السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة العامة في الدنيا. فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. وهؤلاء لا يكذبون بالنبوة تكذيبا مطلقا، بل هم يؤمنون ببعض أحوالها ويكفرون ببعض الأحوال، وهم متفاوتون فيما يؤمنون به ويكفرون به من تلك الخلال. فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوات على كثير من أهل الجهالات. والرافضة والجهمية هم الباب لهؤلاء الملحدين، منهم يدخلون إلى سائر أصناف الإلحاد في أسماء الله وآيات كتابه المبين، كما قرر ذلك رؤوس الملحدة من القرامطة الباطنية وغيرهم من المنافقين. شيخ الإسلام يقول: أحضر إلينا كتابا ألفه أحد الرافضة في زمانه. من هو هذا المؤلف الذي ألف في بيان عقيدة الرافضة؟ هذا المؤلف اسمه الحسن ابن يوسف الحلي، الحسن ابن يوسف الحلي. وهذا الرجل ولد قبل ولادة شيخ الإسلام، ولد سنة 648 هجرية. شيخ الإسلام ولد سنة 661 هجرية، وتوفي قبل شيخ الإسلام بسنتين، سنة 726 هجرية. وشيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 728 هجرية. فهذا الرجل المسمى بابن المطهر، ابن المطهر الحلي، هذا الرجل عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أشهر شيوخ الرافضة في ذلك الزمن، وقد ألف كتبا كثيرة، يعني ذكر عشرات الكتب التي ألفها في مذهب الرافضة. من ضمن هذه الكتب ألف كتابا اسمه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، وهذا هو الكتاب الذي أتي به إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليرد عليه. كتاب الرافضي هذا كتاب ليس بالكبير، وقد طبع في طهران قبل عشرات السنين. وهذا الكتاب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أتى به إلي من أجل أن أرد عليه. فهذا الكتاب لماذا ألفه هذا الرافضي ولمن أهداه؟ تفضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عندما مال إليهم من الملوك وغيرهم، وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه خدا بنده، وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين، وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين. فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقولونه في باب الحجة والدليل، فالقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول في المذهب والتقرير. وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهم من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل الناس في العقليات، يصدقون في المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل، ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل. طيب نكتفي بهذا. إذن هذا الرافضي كان معاصرا لأئمة التتار، خدا بند هذا من أحفاد التتار، وهو أخو قازان الذي كان في الشام وقابله شيخ الإسلام ابن تيمية، وخدا بند معناها اللغة الفارسية عبد الله، خدا الله وبنده عبد، خدا منده يعني عبد الله. وهذا الرجل كان نصرانيا ثم دخل في الإسلام ثم تشيع على يد ابن المطهر الحلمي، وسبب تشيعه أنه لما أسلم طلق امرأته ثلاثا، فقيل له إنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، فقال لهم هل هناك من مخرج؟ أما مذاهب المسلمين فلا مخرج. فقيل له إن هناك عالم وهو ابن المطهر هذا، فدعاه فقال له عند طلاقك الأخير هل أشهدت عليها شاهدين؟ قال لا. قال إذا لم تطلق. فأخذ بفتوى وقربه وصار يتعلم منه حتى تشهد. ونحن نعلم أن كثيرا من التتار المتأخرين دخلوا في الإسلام ظاهر، حتى قازان لما قابله شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن في الجملة قازان الذي ذهب إلى الشام قرب من مذهب أهل السنة. أما خدا بنده فإنه تشيع على يد ابن المطهر الحين. وتقول بعض الروايات إن تشيعه كان في سنة 709 هجرية، ومن ثم فإنه أي هذا الرافضي أهدى كتابه هذا لهذا الملك يتقرب به إليه. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن طريقة كثير من أهل البدع إنما يهدون كتبهم يتقربون بها إلى مثل هؤلاء من أجل أن تنفق سلعهم وكتبهم. ولا شك أن كون هذه الشخصية التترية والزعيم التتري قد دخل في التشيع على يد ابن المطهر الحلي، لا شك أن هذا يعتبر من الأمور العظيمة التي كان لها الأثر الكبير في الأمة الإسلامية. ابن المطهر الحلي هذا الذي ألف من هذا الكرام ورد عليه شيخ الإسلام بهذا الكتاب الكبير، هذا له تاريخ ينبغي الوقوف عنده. فهذا الرجل تتلمذ على يد نصير الدين الطوسي. انتبهوا يا أيها الإخوة، نحن نتكلم الآن في عام كم؟ في عام 700، وشيخ الإسلام ألف من هذه السنة النبوية بعد 710، يعني المرجح أنه ألفه بعد رجوعه من مصر لأنه كان عام 712 في مصر ثم رجع إلى الشام. والتتار محنتهم كانت في بداية القرن، وعام 656 سقطت بغداد بيد التتار، وقتل في مدينة بغداد لوحدها 1.5 مليون أو أكثر قتلوا على يد التتار. من هم الذين كانوا سببا في سقوط بغداد؟ عندنا شخصيتان رافضيتان. الأولى منهما ابن العلقم. ابن العلقمي الرافضي هذا استطاع أن يتدرج في الخلافة العباسية حتى صار وزيرا للمستعصم، آخر خليفة عباسي في بغداد، وصار هذا الوزير هو المتنفذ وهو المتمكن، وهو الذي كان يراسل هولاكو ويراسل التتار من أجل غزو بلاد المسلمين السنة. والسبب أن الرافضة غزوا بغداد قبل قرنين، سنة 449 هجرية غزا البويهيون بغداد وهم شيعة وكانوا موالين للدولة الفاطمية في مصر، فدخلوا أي دخل البويهيون الرافضة بغداد وعزلوا الخليفة وأسقطوا الخلافة في بغداد، ونودي في بغداد بحي على خير العمل، وبقي هذا لمدة ما يقارب العام حتى جاء السلاجقة السنة وطردوا البويهيين وأعادوا الخلافة العباسية، وعاشت بعد هذا قرنين من الزمن ليعيد الرافضة هدم الخلافة من جديد. متى؟ عام 656 وقبل ذلك، على يد من؟ على يد ابن العلقمي وزير المستعصم، هذا الذي أفسد الدولة العباسية وسرح الجيش حتى لم يبق في دار الخلافة إلا أعداد محدودة من الجيش، ثم راسل التتار وسهل لهم غزو واحتلال بغداد. من هي الشخصية الرافضية الثانية؟ الشخصية الرافضية الثانية هي نصير الدين الطوسي. هذا الفيلسوف الرافضي أين عاش جلة عمره؟ عاش جلة عمره مع الإسماعيلية الحشاشين في قلعة ألموت، وهذا الرجل عاش عندهم وألف كثيرا من كتبه الفلسفية هناك. ثم بعد ذلك لما هجم التتار على بغداد انتقل هذا الرجل إلى بغداد وشارك في المحنة التي وقعت على أهل السنة في بغداد. فابن العلقم والنصير الطوسي هؤلاء كانت لهم اليد الطولى فيما جرى للمسلمين السنة في ذلك الوقت. نصير الدين الطوسي هذا إسماعيل رافض فيلسوف يقول بأقوال الفلاسفة، تتلمذ على يده ابن مطهر صاحب الكتاب الذي يرد عليه شيخ الإسلام، وأقر ابن المطهر أنه قرأ عليه وتتلمذ عليه، بل قرأ عليه بعض كتب الفلسفة. ومن هنا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية كما قرأنا في مقدمة المختصر، أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى كيف أن هؤلاء يتعاونون على أهل الإسلام إذا نبغت الجاهلية. من هم؟ ذكر عدة فئات: الجهمية، المعطلة، وكذلك أيضا الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية وباطنية الرافضة وغيره، وأيضا الفئة الثالثة هم الرافضة. وهؤلاء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما يعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لشيء من مقالاتهم من قديم الزمان، أقول هؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كانوا هم المفتاح الذي يدخل منه أهل الإلحاد على أهل الإسلام. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عن الرافضة وهو يريد أن يناقش كتابه هذا الذي قلنا عنه أنه اسمه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، يقول عن هؤلاء إنهم أكذب الناس في النقليات ومن أجهد الناس في العقليات. وهاتان كلمتان جامعتان تدل على المنهاج العام للرافض: أكذب الناس في النقليات، وسيأتي معالم كذبه، وأيضا في باب العقليات والمناقشات العقلية هم من أجهل الناس. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول عنهم كما في صفحة 11: وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريات، ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين. ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخل، وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا واستولوا بهم على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام، وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدين، من فساد الدنيا والدين، ما لا يعلمه إلا ربنا. وهذا مختصر لما فعله هؤلاء. لكن ما أصل هذا المذهب؟ هنا يشير الشيخ في المختصر في صفحة 11 إلى أن أصل هذا المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين، فحرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم، ففروا من سيفه البتار، وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار، بل قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة: وقد أسمع من حضر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فما هو أصل هذا المذهب؟ مذهب الرافضة أصله هو الغلو الذي كان قد ابتدأ في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا من الأمور التي تواترت بها الروايات، يعني الروايات التاريخية كلها تتحدث عن هذه القضية، وهي أنه في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد من أله علي بن أبي طالب وقالوا أنت إلهنا. ولما سمع بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفر لهم أخاديد وأوقد لهم نارا، وأحرقهم بها، ولم يخالف في قتلهم الصحابة، وإنما عبد الله بن عباس قال: لو كان لي الأمر لقتلتهم ولم أحرقهم، بناء على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التحريق. ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه اجتهد وحرقهم. وأيضا طلب البقية منهم ليقتلهم ففروا وهربوا منه. ثم إن من فضله على أبي بكر وعمر فقط، اترك من ألها، من فضله على أبي بكر وعمر أمر بجلده رضي الله عنه، وقال في إحدى خطبه: والله لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفلس. فهذا الغلو متى كان؟ كان في الزمن الأول. بعد هذا ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر بقوله: الذين شايعوا علي بن أبي طالب في زمنه لم يكونوا يختلفون في زمن علي بن أبي طالب على تقديم أبي بكر وعمر عليه، حتى الذين كانوا معه في قتاله رضي الله عنه. وهذا كان هو المشروع، ولم يقع تفضيل لعلي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر إلا فيما بعد، ومن هؤلاء الغلاة الذين ذكرنا بعضا مما جرى في شأنهم حتى في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. انظر كمثال يذكره الشيخ في صفحة 11 عن أبي القاسم البلخي قال: سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ قال: نعم، من لم يقل هذا فليس شيعيا، والله لقد رقى هذه الأعواد علي. فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا. وهذا نقله عبد الجبار المعتزلي، وهو معتزلي أيضا، نقله في كتابه تثبيت دلائل النبوة. فدل هذا على أن الذين تشيعوا أو شايعوا علي رضي الله عنه وأرضاه، وإن وقع من بعضهم التفضيل بينه وبين عثمان، فإنهم لم يختلفوا أبدا على أن أبا بكر وعمر أفضل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نقرأ قليلا في الفصل الذي يليه صفحة 12، فصل في وجوب إظهار العلم. نعم، أحسن الله إليكم. فصل في وجوب إظهار العلم لا سيما إذا لعن آخر هذه الأمة أولها. آخر هذه الأمة أولها، نعم. إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، أحسن الله إليكم. فلما ألحوا في طلب الرد لهذا الضلال المبين، ذاكرين أن في الإعراض عن ذلك خذلانا للمؤمنين، وظن أهل الطغيان نوعا من العجز عن رد هذا البهتان، فكتبت ما يسره الله من البيان وفاء بما أخذه الله من الميثاق على أهل العلم والإيمان، وقياما بالقسط وشهادة لله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدان أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. واللي هو تغيير الشهادة والإعراض هو كتمانها. والله تعالى قد أمر بالصدق والبيان ونهى عن الكذب والكتمان, فما يحتاج إلى معرفته وإظهاره, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: البيان بالخيار ما لم يتفرقا, فإن صدقا وبينا برك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما, لا سيما الكتمان إذا لعن آخر هذه الأمة أولها, كما في الأثر: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره, فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد. وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا, فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. إلى آخر كلامه رحمه الله. يقول الشيخ الإسلام: ألحوا عليه وقالوا لي إن الإعراض عن رد هذا الكتاب فيه خذلان, وفيه أيضا خوف من أن يظن أنه ليس في أهل السنة من يرد هذا الطغيان وهذا البهتان. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ما يسره الله في الرد على هذا الكتاب الرافضي الذي يقع فيه 70 صفحة, رد عليه رحمه الله تعالى بثمانية مجلدات, المجلد أحيانا يزيد على 600 أو 700 صفحة, ونقضه رحمه الله تعالى, وبين رحمه الله تعالى أنه لا بد من القيام بالشهادة, ولا بد من أن يقوم أهل العلم والإيمان بالدفاع عن الحق وإظهار الشهادة وبيان ما عندهم من العلم والتحذير من الكتمان ومن الكذب إلى آخره. قال: وخاصة إذا لعن آخر هذه الأمة أولا. وفعلا الرافضة يقوم مذهبهم على لعن أول هذه الأمة, وشابههم في ذلك الملاحدة والزنادقة عندنا في بلاد المسلمين أيضا يلعنون أول هذه الأمة ويشتمونها. فإذا لعن آخر هذه الأمة أولها, ماذا بقي للأمة؟ أولها منهم, أولها هم الصحابة الأئمة المقتدى بهم, أولها هم الذين نقلوا الدين إلى من بعده. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يتلقى الوحي من الله إما مباشرة أو ينفث في روعه أو عن طريق جبريل عليه السلام, لكن الدين كتابا وسنة من الذي بلغه إلى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم الصحابة. فإذا كفر ولعن وشتم هؤلاء هل بقي في الدين شيء؟ الجواب كلا. ومن هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة مهمة, وهي أن مسألة الصحابة هي مفتاح الفيصل بين الرافضة وبين أهل السنة. ما السر؟ أن هؤلاء الصحابة هم الذين بلغوا القرآن, هم الذين جمعوا القرآن, هم الذين بلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم, هم الذين فهموا التنزيل, هم الذين طبقوا, وخاصة الخلفاء الراشدين 4 الذين أمرنا باتباع سنته. فإذا كان هؤلاء على طريقة أولئك الرافضة لا قيمة لهم, وأنهم يشتمون ويلعنون بل ويكفرون, فالنتيجة هي لا إسلام. ولهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دخل الملاحدة والزنادقة عن طريقها. وهذه الأمة لن يصلح آخرها ولن يصلح آخرها إلا ما أصلح أولها، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الخبير بمذاهب الرافضة وعقائدهم، يتكلم عن هذا بطريقة واضحة جدا وعن علم وخبرة. يتكلم بعد ذلك في صفحة 13 عن هؤلاء الرافضة يعادون أولياء الله من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من هم أعداء الرافضة؟ المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يومنا هذا هم أعداء الرافضة، ولم يسلم من عداوتهم إلا عدد أصابع اليد الواحدة، وأما البقية فهؤلاء والعياذ بالله يعادونهم العداوة التامة. وعلى ضوء هذا يوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين، وهذا معروف في التاريخ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أشار إليه أيضا في المختصر في صفحة 13، وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في وقائع متعددة من أعظم الحوادث التي كانت في الإسلام في المئة الرابعة والسابعة، المئة الرابعة بداية الحروب الصليبية، والسابعة بداية هجوم التتار على العالم الإسلام. ولهذا قال: فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام وقتل من المسلمين ما لا يحصى عدده إلا رب الأنام، كانوا من أعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين، وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. والواقع يشهد بذلك. في زمن الحروب الصليبية كما تكلم العلماء رحمه الله، كان الرافضة في زمن الدولة الباطنية الفاطمية يتعاونون مع المسلمين مع الصليبي ضد المسلمين، ولما هجم التتار كما قلنا قبل قليل تعاون الرافضة مع التتار ضد المسلمين، وتعاونهم مع اليهود والتقاؤهم به سيأتي بيانه بعد ذلك. وفي عصرنا الحاضر الأمور مكشوفة كما لا يخفى، تعاونوا مع كل أمم الأرض من المشركين والوثنيين واليهود والنصارى على من؟ على أهل السنة والجماعة. وكل ما يشاع أو يذكر من عداوات إما لليهود وإما للغرب النصراني فما هو إلا للاستهلاك، يخدعون به عوام أهل السنة وجهلة أهل السنة، وإلا فالحال ليس كذلك. والتاريخ يعيد نفسه. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذه العبارات قبل 600 أو 700 سنة، هذه العبارات التي يقولها أنهم يتعاونون مع الملاحدة ومع المشركين ومع النصارى ومع التتار ومع الملاحدة ومع أعداء الدين وأعداء الملة، قاله هذا قاله قبل 700 سنة. والواقع المعاصر يشهد له. ومن هنا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شمر في هذا الكتاب الضخم لينقض هذا الكتاب حتى يبطل شبهات هؤلاء. طيب، في صفحة 13 من المختصر كما هو أمامكم تكلم فيه عن مشابهة الرافضة لليهود والنصارى من وجوه، وبدأه باسم الكتاب، قال سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة وهو خليق بأن يسمى منهاج الندامة، كما أن من ادعى الطهارة هو من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه، بل أهل الجبت والطاغوت والنفاق، وكان وصفه بالنجاسة والتكدير أولى من وصفه بالتطهير. وهذا كما تلاحظون إشارة إليه، إلى اسم مؤلف هذا الكتاب وهو ابن المطهر الحب. ثم يقرر والعياذ بالله في هذا الكتاب هذه الأصول الفاسدة. بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن بين اليهود وبين هؤلاء شبها كبيرا، لعلك تقرأ في صفحة 14، ولهذا كان بينه وبين اليهود من المشابهة، اقرأ قليلا. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى ما أشبه به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، وما زال الناس يصفونهم بذلك. ومن أخبر الناس بهم أخبر الناس بهم الشعبي، الإمام الشعبي، ومن عامر الشعبي، نعم أحسن الله عليكم. ومن أخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة، وقد ثبت عن الشعبي أنه قال ما رأيت أحمق من الخشبية. ما رأيت الخشبية اسم من أسماء الرافضة، اسم من أسماء الرافضة، وسموا بذلك لأنهم يقولون لا نجاهد بالسيف إلا إذا حضر الإمام الغائب، لا جهاد إلا بوجود الإمام الغائب. طيب إذا لم يكن موجودا قالوا لا نقاتل بالسيف، فصاروا يقاتلون بسيوف من خشب فسموا بالخشبية. نعم أحسن الله عليكم. ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، والله لو طلبت منهم أن يمثلوا هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لأعطوني، ووالله ما أكذب عليه أبدا. وقد روي هذا الكلام عنه مبسوطا، لكن الأظهر أن المبسوط من كلامي غيره. نعم هذا كلام الشعب. ما رأيت أحمق منهم من هؤلاء الخشبية، لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولهذا عندنا في المثل شيء يقول أنت رخمة، يعني ما انتبه، لو كانوا من الطير لكانوا، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، والله لو طلبت منهم أن يملأوا هذا البيت ذهبا لما الأول نجى نكذب على عني، والله لا أكذب عليه أبدا. فهذه شهادة الشعبي، والشعبي من أهل الكوفة، ومعلوم أن الكوفة نشأ فيها التشيع، فالإمام الشعبي خبير بهم. طيب في رواية مطولة عنه، تفضل يا شيخ. كما روى أبو حفص بن شاهين في كتاب اللطف في السنة، حدثنا محمد بن أبي القاسم بن هارون، حدثنا أحمد بن الوليد الواسطي، حدثني جعفر بن نصير الطوسي الواسطي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال قال الشعبي أحذركم أهل هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، وقد حرقهم علي رضي الله عنهم ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خاذر. نعم وهذا صحيح، عبد الله بن سبأ اليهودي كان يقول بالرجعة، وكان يثير الشبهات، كان يثير الشبهات، فيسأل الناس ويقول عيسى يرجع في آخر الزمان، فيقول الناس له نعم عيسى يرجع في آخر الزمان، فيقول كيف يرجع عيسى ولا يرجع محمد؟ فقال بنظرية الرجعة، وابتدأها بالرجعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلها في الرجعة لعلي، ثم محمد بن الحنفية، وكل ذلك من أجل إفساد الناس وحياة الناس ودينهم وعقائدهم، وهو الذي أثار الفتنة التي نشأت قبله، وكان على إثرها مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم ما جرى بعد ذلك للمسلمين من محنة وفرقة كلها بسبب هؤلاء. فالشعبي كما روي عنه هنا يذكر هذا الأمر. والآن سينتقل إلى ذكر مقارنة بين الرافضة وبين اليهود، نأخذها واحدة واحدة. تفضل. وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. هنا هذه جوانب من مشابهة الرافضة لليهود، وتكاد تختصر الموضوع. أولها العنصرية، العنصرية التامة. اليهود عندهم الملك والرسالة كلها إنما هي في ملك داود عليه الصلاة والسلام، وتعلمون أنهم كفروا بعيسى مع أنهم من بني إسرائيل، وكفروا أيضا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من العرب. واليهود كما هو معلوم من تاريخهم ومنظماتهم السرية الماسونية وغيرها أن هؤلاء يخططون لإرجاع ملك داود، هيكل سليمان الذي يزعمون أنه في بيت المقدس، وأنه يعود ملك داود فيحكمون العالم كله مرة أخرى، وهذا الملك في نسل داود. الرافضة ماذا قالوا؟ قالوا الإمامة في نسل علي، وهي مخصوصة باثني عشر إمامة. طيب هؤلاء الأئمة الاثني عشر ما منهم أحد تولى الإمامة إلا علي، وستة أشهر للإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يتنازل لمعاوية، وعلي رضي الله عنه وأرضاه كانت إمامته في وقت فتن وفرقة وقتال. طيب بقية الاثني عشر هل تولوا؟ الجواب لا. هل حكموا؟ الجواب لا. ومن هنا فتاريخ الرافضة غير تاريخ أهل السنة، يعني هم لهم تاريخ ونحن لنا تاريخ. تاريخهم أين هو؟ تاريخهم يبدأ من علي، ثم بعد ذلك الغموض، أئمة مختفي، علي بن الحسين، محمد بن علي، محمد الباقر، جعفر الصادق، الهادي، إلى وآخرهم الغائب. طيب أين هؤلاء في تاريخ الأمة الإسلامية؟ لا وجود لهم. اللهم إلا وجد هذا الإمام في زمنه، مع ذلك ليس لهم علاقة في التاريخ لا من أوله إلى آخره. فلاحظوا أن الإمامة عندهم ليست إلا لاثني عشر. طيب وإمامة غيرهم باطلة فاسدة، وعلى رأسها إمامة الخلفاء الراشدين غير علي الذي ينتسبون إليه أيضا كذبا وزورا. هذا النوع الأول من التشابه. النوع الثاني، وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء، وقالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. نعم، وهذا هو لا جهاد عند اليهود، لا جهاد حتى يخرج الدجال، لأن اليهود يخرجون مع الدجال. وقد جاء عندنا في الأحاديث أن الدجال إذا خرج يكون معه سبعون ألفا من يهود أصفها، لا تنسوا هذه الكلمة، من يهود أصفها، يعني عند خروج الدجال سيخرج معه أكثر من 70,000 يهودي. وانظر إلى التلاحم الرافضي اليهودي، فهؤلاء اليهود سيقاتلون مع المسيح الدجال، ويقاتلون من؟ يقاتلون المسلمين، وعلى رأسهم نبي الله الذي ينزل في آخر الزمان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. الرافضة أشبهوه، قالوا لا جهاد إلا مع المهدي، إذا خرج المهدي ونادى مناد من السماء جاهدنا معه. أيضا أوجه أخرى من المشابهة، واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم. نعم، لأن هذا مخالفة للرافضة، ولهذا الرافضة لا يفطرون إلا بعد اشتباك النجوم، يعني بعد ظهور النجوم، ولا يصلون المغرب إلا أيضا إذا اشتبكت النجوم. وهذا تأخير للصلاة ومشابهة لليهود، نسأل الله السلامة والعافية. واليهود تزول عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود تنود في الصلاة، وكذلك الرافضة. واليهود تسدل أثوابها في الصلاة، وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة. واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. نعم، وهذه أيضا جوانب من المشابهة. إذا صلوا ما يصلوا للقبلة، يميلون عنها قليلا، وكذلك أيضا الرافضة. اليهود تنود في الصلاة، وكذلك الرافضة، وكذلك أيضا السجل عند اليهود، ومثلهم الرافضة. ثم أخطر قضية وهي تحريف التوراة، وكذلك أيضا عند الرافضة حرفوا القرآن، وقالوا بأنه ناقص ولا يوجد قرآن كامل إلا عند المهدي، وهذا حقيقة هذا الرافضة. كيف؟ في سؤال نقوله لكل رافضة، من الذي جمع القرآن أولا؟ أبو بكر. من الذي جمع الناس على مصحف واحد ونسخ منه نسخا وأرسلها إلى الأمصار؟ عثمان. طيب ما حكم أبو بكر وعثمان عندكم؟ كفار. هل يقبل جمعهم للقرآن؟ الجواب لا. لا يمكن أن يقبل جمعهم للقرآن وهم كفار أبدا. وعليه فنقول للرافضة، أنتم بين أمرين، إن كنتم كما تقولون تقية، هذا القرآن الموجود حق لا زيادة فيه ولا نقصان، فيجب أن تترضوا وأن تعدلوا عن الذي جمعه أبو بكر وعثمان ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أما إذا قلتم أبو بكر كافر وعثمان كافر، فيستحيل أن يقبل القرآن الذي جمعوه عنده. وهذا هو الواقع بالنسبة للرافضة، لكن تقية يصانع المسلمين نظرا لأن قضية القول بتحريف القرآن الكريم لا تزال عند أئمة المسلمين وعامتهم من النواقض الصريحة التي لا خلاف فيها، فهم تقية يقولون نحن نصدق بهذا ولا نقول بتحريف، لكن كافة الروافض يقولون القرآن الكامل الصحيح كان عند علي ثم عند فاطمة ثم عند الأئمة، وهو الآن عند الإمام المهدي الغائب. ولا يمكن أن يكون في عقيدة الرافضة ودينه إلا هذا. وهذا الذي ذكرناه من الأمور الفاصلة في في قضية القرآن الكريم وثبوته عند الرأي. أما تحريفهم لهذا القرآن الذي بين أيدينا فسيأتي إن شاء الله إشارات إلى أنواع من التحريفات الباطنية وغير الباطنية، وكلها ضلالات في تأويلات الرافضة لكتاب الله عز وجل. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. واليهود لا، واليهود قالوا افترض الله علينا 50 صلاة، وكذلك الرافضة. واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين، إنما يقولون السلام عليكم والسلام الموت، وكذلك الرافضة. واليهود لا يكونون الجري والمرماها والذناب، وكذلك الرافضة. نعم كذلك اليهود يقولون افترض علينا 50، ولا يقرون بالرافضة كذلك. وكذلك أيضا لا يخلصون السلام كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. ولهذا غضبت عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، فغضبت قالت بل عليكم اللعنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترين أني رددت علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وعليكم، لا يقول عليكم السلام، يقول وعليكم. فإذا كنت تدعون بالسلام فأيضا نحن ندعو به عليكم. وكذلك أيضا الرافضة لا يحيون المسلمين، وإنما الذل والحقد عليهم يملأ قلوبهم. ومثله أنواع من السمك الجري والمرماه والذناب، أيضا لا يأكلها اليهود، وأيضا لا يأكلها الرافضة لاعتقادات عندهم. نعم. واليهود لا يمسحون، لا يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة. نعم هكذا يبدو أنه في كتب اليهود أنه لا يرون المسح على الخفين، ليس في شريعتهم. والرافضة أيضا ليس في شريعتهم المسح على الخفين، وإنما عندهم الوضوء ومسح الرجلين بلا أخفاف. وقعوا في أمرين عظيمين متعلقين بالطهارة. الأمر الأول يؤدي إلى بطلان وضوئهم لأنهم لا يغسلون أرجلهم، وإنما يمسحون مسحا على ظاهر الرجل، وأنتم شاهدتم هذا. ومقتضى هذا أن وضوء الواحد منهم فاسد وباطل، وصلاته أيضا باطل. ثم إنهم ثانيا أنكروا المسح على الخفين، فهم لا يمسحون على الخفين أبدا، مع أن المسح على الخفين جاءت به الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنها مشروعة. فمن لبس الخفين طاهرتين جاز له أن يمسح عليهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. نعم. واليهود يستحلون أموال الناس كلهم، وكذلك الرافضة. وهذا مشهور عن اليهود عالميا، ومشهور في كتبهم العقدية وخاصة التلمود، فهم يستبيحون صراحة أموال غير اليهود. وكذلك أيضا الرافضة يستحلون أموال غيرهم لأنهم يرونها أموال كفار. نعم. وقد أخبرنا الله عنه في القرآن أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وكذلك الرافضة. صحيح، يعني اليهود قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وهم العرب، وهذا من عصريتهم، لا يقرون لهم بشيء ولا يعترفون لهم بشيء. ولهذا أنكروا أعظم أمر وهو نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع يقينهم التام بأنه رسول الله حق، لكن حقدا وحسدا أنكروا ذلك. والرافضة أيضا يقولون عن أهل السنة نقموا كذا. انظر إلى ما يذكرونه في كتبهم والآثار التي ترد في ذلك، وكيف أن الجنة لهم، وأن الذين ينصبون العداوة لعلي وكل أهل السنة نواصب، هؤلاء في نار جهنم خالدون مخلدون فيها. لماذا؟ لأنهم يبغضون أهل البيت. فصار هؤلاء الرافضة لهم دين فأشبه اليهود، وهو نوع من العنصرية التي تميز بها اليهود، وهؤلاء جعلوها في من ينتسب لأهل البيت كذبا وزورا. نعم. واليهود تسجد على قرونها، على قرونها في الصلاة، وكذلك الرافضة. نعم، يعني اليهود يضعون لهم قرون جدايل وإذا سجدوا يضعونها عليها، وكذلك أيضا الرافضة. نعم. واليهود لا تسجد على حتى تخفق برؤوسها مرارا شبه الركوع، وكذلك الرافضة. نعم، تخفض الرؤوس. ولهذا يمكن تلاحظون صلاة بعض السنة الشيعة لازم بكر، لازم يخفض عدة مرات. وأنتم رأيتم يمكن ماذا يصنع اليهود عند الحائط الذي يسمونه حائط المبكى، وليس حائط المبكى ولا غيره، وإنما حائط الإسلام، ليس للرافضة فيه علاقة لا من قريب ولا من بعيد. فانظر إليهم إن كنتم رأيتموهم كيف تكون إيش صلاتهم عند هذا الحائط. ومثله الرافضة، انظر إليه إذا أراد يركع وإذا أراد يسلم وإذا أراد يسجد لابد تخفق، يخفق عدة مرات ثم بعد ذلك يسلم. نعم. واليهود تبغض جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد. نعم، وهذا أيضا فيه شبه. فاليهود مثلا يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا، ورفضوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بناء على زعمهم أن جبريل إنما ينزل عليه، وهذا كذب، لأن جبريل ينزل على الأنبياء جميعا لأنه موكل بالوحي. فهؤلاء كفروا بمحمد ويعادون جبريل لأنه ينزل على النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الرافضة أيضا يبغضون جبريل ويزعمون أن جبريل إنما أرسله الله بالرسالة لعلي، فغير وجعل الرسالة لمحمد. وجزء من الرافضة يعتقد مثل هذه العقيدة والعياذ بالله، وليست بغريبة عليه. كثير من الرافضة قد يتظاهرون بأنهم لا يتكلمون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلمون في أبي بكر وعمر والصحابة ويشتمون ويلعنون وغيره، لكن بعض الرافضة أبدا يتكلمون حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يأتينا إن شاء الله تعالى أن بعض الرافضة كان يقول لقومه والله إن مشكلتكم مع صاحب هذا القبر، يعني رسوله، وليست مع غيره. لماذا؟ قال صاحب هذا القبر هو الذي كان يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا دليل على أن هؤلاء في قلوبهم من الشك والريب، والدليل على ذلك كما سيأتينا أنهم رفعوا علي بن أبي طالب إلى مقام يشبه مقام النبوة، بل هو أحيانا في العصمة أعلى من مقام النبوة كما سيأتي. نعم يا شيخ. وكذلك الرافضة وافقوا النصارى في خصلة، النصارى ليس لنسائهم صداق إنما يتمتعون بهن تمتعا، وكذلك الرافضة يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة. نعم. وفضلت لحظة قبل أن يعني أبدا شابه أيضا النصارى في أشياء، ومنها هذا الأمر. النصارى كما هو الحال في بقية، ليس لنسائهم صداق، بل أحيانا الصداق عند بعضهم تقدمه المرأة للرجل. ولهذا ينتشر في بلاد النصارى وغيرهم العلاقات المحرمة ولا يرون بها شيئا. وكذلك أيضا الرافضة أيضا هم المشتهرون بالمتعة، يتمتعون بهن تمتعا بأجر. نعم. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. نعم، هذا هو الفرق. فضلت هكذا، هكذا تقول هذه الرواية عن مالك بن مغول عن الشعبي. وإن كان شيخ الإسلام تيميه يقول قد يكون هذا الكلام بتفاصيله من كلام مالك ابن مغول. فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بفضيلتين، فضيلة لليهود وفضيلة للنصارى على الرافضة. اليهود سئلوا: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. النصارى سئل: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى من الحواريين وغيره. الرافضة في مقابل ذلك قيل لهم: من شر أمتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود يترضون عن أتباع نبيهم المتقدمين ويرون لهم الخير والفضل في دينهم وعقيدتهم على انحراف، أي انحراف المتأخرين من اليهود. ومثله النصارى مع عبادتهم للمسيح وانحرافهم في دين نبي الله عيسى، ومع ذلك يرون أن أفضل أهل دينهم هم الذين اتبعوا عيسى وكانوا من حواريه وأصحابه. الرافضة أبغض الناس إليهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والعجب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليس عددهم قليلا. الذين وافوا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000. وهؤلاء الذين لقوا رسول الله لهم سم الصحبة إذا مات أحدهم على الإيمان. والذين عرفت أسماؤهم أي دونت، ليس كل صحابي يدون اسمه ويعرف، الذين دونت أسماؤهم ما يقارب 10,000 صحابي في كتب علم الصحابة وتراجم الصحابة رضوان الله عليهم عند أئمة الإسلام، 10,000 تزيد قليلا أو تنقص قليلا. هؤلاء كلهم والعياذ بالله كفار، إلا 5، إلا 3، إلا 7، هؤلاء هم الناجون والباقون معذبون في النار. ما هذا الدين؟ وأين هذا التاريخ؟ ومن هنا فحين تفضل اليهود والنصارى في كلامهم لأصحاب نبيهم على هؤلاء، فهذا يدلنا على مبلغ الفساد العقدي الذي وصل إليه مثل هؤلاء. هذه رؤوس أقلام في مشابهة اليهود للرافضة أو مشابهة الرافضة لليهود. وبه نعلم حقيقة مذهب هؤلاء. ولا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمات لم يدخل بعد في مناقشة الكتاب وأدلته. بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نأخذ أيضا جانبا من جوانب هذا المختصر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نستلذف هذا الدرس أحب أن أذكركم بأن لن يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير، بل بإذن الله تبارك وتعالى سيكون هناك درس شهري، وهذا الدرس سيكون بعد المغرب، ما بين المغرب والعشاء. كيف يحدد هذا الدرس؟ سنتفق إن شاء الله تعالى مع الإخوة المشرفين بحيث أنه يحدد اليوم ويعلن لكم إن شاء الله تعالى. الذي عنده رقم المتابعة الدروس تصله الرسالة، والذي ليس عنده رقم ممكن أنه يأخذ الرقم ويتابع بإذن الله تبارك وتعالى. نستأنف الكلام حول ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المختصر. عندنا صفحة 19، متى سموا رافضة وكذا الزيدية، ما بعلق شيخ الإسلام، اقرأ قليلا يا أخي. صفحة كم يا شيخ؟ 19 شيخ. 19 نعم. أحسن الله عليكم. يقول المؤلف رحمه الله في كتاب مختصر منهاج السنة والنبوية لأبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، متى سموا الرافضة وكذا الزيدية، وبذلك يعرف كذب الأحاديث التي فيها لفظ الرافضة. طبعا هذا الكلام وهذا العنوان من المعلق من المختصر، نعم، لكن الآن سينقل كلام شيخ الإسلام. تفضل. قلت ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال لهم رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيدية لانتسابهم إليه. ولما صلب كانت العباد تأتي إلى خشبتي بالليل فيتعبدون عندها، والشعبي توفي في أوائل خلافة هشام أو آخر خلافة يزيد بن عبد الملك أخي سنة 55 أو قريبا من ذلك، فلم يكن لفظ الرافضة معروفا إذ ذاك. وبهذا وغيره يعرف كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة، ولكن كانوا يسمون بغير ذلك الاسم، كما يسمون بالخشبية لقولهم إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب. ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي ما رأيت أحمق من الخشبية، فيكون المعبر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى مع ضعف عبد الرحمن، ومع أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبد الرحمن بن مالك بن مغول وتأليفه، وقد سمع منه طرفا عن الشعبي، وسواء كان هو ألفه ونظمه لما رآه من أمور الشيعة في زمانه، ولما سمع عنهم أو لما سمع من أقوال أهل العلم فيهم أو بعضهم أو بعضه أو مجموع الأمرين أو بعضه لهذا وبعضه لهذا، فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج فيه إلى نقل وإسناد. وقول القائل إن الرافضة تفعل كذا المراد به بعض الرافضة، كقوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. هنا الشيخ يشير إلى مسألتين: الأولى متى بدأت التسمية بالرافضة؟ كانوا في السابق يسمون شيعة علي أو شيعة آل البيت أو نحو ذلك، ولما جاء زمن الإمام زيد بن علي انقسم شيعته إلى قسمين، لأن جمعا من شيعته طلبوا من الإمام زيد رحمه الله أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فأبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال بعض هؤلاء الشيعة إذن نرفضك فرفضوا زيد بن علي وسموا رافضة، واضح؟ وسموا رافضة. أما البقية الذين بقوا مع زيد بن علي فسموا زيدي. ولهذا الشيعة هم في جملتهم بطون كثيرة أشهرها ثلاثة بطون: الأول الرافضة، والثانية الباطنية من إسماعيلية وغيرهم وهؤلاء غلاة الرافضة، والثالثة الزيدية. والعجيب أنه حدث للزيدية في داخلها علو. الزيدية أيضا هم عدة فرق، وهناك فرقة اسمها الجارودية قريبة من مذهب الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي الذي ينتسب إليه الزيدية، فصار من ضمن رافضة من ضمن شيعة الزيدية فئة من الغلاة. والسبب في ذلك أن التشيع إذا بدأ منحرفا قد يبدأ انحرافه قليلا، لكن سرعان ما يكبر إن لم يتدركه الله عز وجل بالاستقامة على منهاج صحيح. ولهذا فإن الزيدية الذين طبعا لهم استقرار كبير في اليمن ولهم إمامة، إمامة الزيدية في اليمن امتدت قرون، وآخرهم الإمام يحيى ثم ابنه أحمد إلى أن ألغيت الإمامة في اليمن وتولى بعد ذلك الجمهوريون وتحولت إلى جمهورية. لكن الزيدية يتميزون بميزة ألا وهي أن أكثرهم يقرون بإمامة أبي بكر وعمر، ويقرون بكتب السنة التي عندنا مثل البخاري ومسلم والسنن، وعليه فموقفهم من الصحابة ليس كموقف الرافضة والغالب. ثم إنهم يشترطون في الإيمان عندهم أن يكون مجتهدا، وإذا بلغ الإمام عندهم رتبة الاجتهاد جاز أن يجتهد ولو خرج من المذهب. ومن هنا فمن عجائب ما عند الزيدية أنه ظهر فيهم أئمة خرجوا حتى على المذهب الزيدي، ومنهم الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني وأيضا ابن الوزير وأيضا المقبلي صاحب العلم الشامخ. فهؤلاء في الأصل أنهم كانوا زيدين لكن كانوا مجتهدين. وحتى الإمامة السياسية عندهم لا تكون إلا لمن وصل إلى رتبة الاجتهاد. ومن هنا كان الإمام يحيى في اليمن عالما كبيرا فقيها لغويا يجمع العلماء ويتناقش مع العلماء في المسائل، لأنه لا يتولى الإمامة إلا من بلغ رتبة الاجتهاد. ومن هنا لقرب الزيدية كونهم أقرب الشيعة إلى أهل السنة دخل والحمد لله في التسنن منهم ومن أسرهم الكثير الكثير، إلى أن دخل الحوثيون بالتحالف مع الرافضة الاثني عشرية وتحالفوا عقديا وسياسيا، فربطت بينهم السياسة وجمعت بينهم و سعوا إلى تحويل جزء كبير من أهل اليمن إلى أن يكونوا رافضة اثني عشرين، وجرى ما جرى من الحوثيين كما هو جار وسائر الآن. ومع ذلك لا يزال الانقسام حتى داخل المذهب الزيدي، لأن فيهم من يتمسك بالأصول الزيدية ويرفض الغلو الذي يقول به كثير من هؤلاء. لكن الأحداث السياسية وما يتبعها كثيرا ما تضعف الجوانب العلمية، خاصة حين تطغى كما هو مشاهد. القسم الآخر الذين رفضوا زيد بن علي رحمه الله تعالى هم الرافضة، وهذا هو الاسم الصحيح بالنسبة للرافضة اليوم، وإن كانوا يكرهون هذا الاسم. الرافضة اليوم سواء كان في إيران أو في الخليج أو في أماكن أخرى من العالم يقولون إننا لسنا برافضة، ولا يسمون أنفسهم بهذا الاسم، وإنما يسمون أنفسهم بالشيعة وبالجعفرية وبالإمامية. كيف سموا بالجعفرية؟ لانتسابهم إلى جعفر الصادق، نظرا لأنه بعد جعفر الصادق انقسمت الشيعة إلى قسمين، اثني عشرية واسماعيلية. الإسماعيلية قالوا ينتهي طريق الإمامة بسبعة، وهو الإمام السابع وهو الإمام إسماعيل، قالوا هو الإمام السابع وبه انتهت الإمامة والأئمة سبعة، ومن هنا الإسماعيلية. والباطنية أحيانا يسمون بالسبعينية نظرا لقولهم بسبعة أئمة. طائفة من الرافضة لا، مدوا الإمامة إلى الإمام الثاني عشر وهو الإمام المهدي الغائب، فسموا باثني عشرية، فصار لقبهم جعفرية إمامية اثني عشرية. واللقب الصحيح لهم هو أنهم رافضة، لأنهم هم الذين سموا أنفسهم بذلك زمن زيد بن علي حينما قالوا له إذا نرفضك، لما أبى أن يسب الشيخين أبا بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين. ولا شك أن هذا اللقب هو لقبهم، وإن كانوا يكرهونه. الأمر الثاني الذي أراد أن يبينه هنا شيخ الإسلام هو أن مصطلح الرافضة إنما نشأ متأخر كما ذكرنا قبل قليل، زمن زيد بن علي. فهل يمكن أن يكون زمن الشعبي كان موجودا لفظ الرافضة بينما سببه جاء فيما بعد؟ الأصح أنه لا يمكن. ومثله بعض الروايات والآثار التي فيها الكلام حول الرافضة. فهذا كله من استقراء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الناحية المنهجية والحديثية والتاريخية في نشأة المسميات والمصطلح. وإن كان يقول ربما بعض الذين تكلموا بمثل الكلام السابق فيما نقل عن الشعبي من مشابهة الرافضة لليهود أخذوا المسألة بالمعنى، بمعنى أن الشعبي كان يتكلم عن الشيعة ومشابهتهم لليهود وله في ذلك كلام. ثم إن الراوي فيما بعد لما انتشر اسم الرافضة صار يطلق عليهم اسم الرافضة، وهذا يقع وليس فيه غرابة من ناحية حكاية الأقوال والمقالات حين يتكلم المتأخر بمصطلحات نشأت فيما بعد وهي منطبقة على من كان متقدما ويحكي عنه الحكاية أو المذهب كما هو في المسألة التي معنا. بعد ذلك ينتقل الشيخ صفحة 20 إلى شيء مهم جدا وهو حماقات الرافضة، وهذا فصل بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في هذه المقدمات، يذكر شيئا من حماقاته التي تدل على قلة عقوله. تفضل يا أخي نأخذها واحدة واحدة. نعم. باب ذكر بعض حماقات الرافضة. وأما سائر حماقاتهم فكثيرة جدا، مثل كون بعضهم لا يشرب من نهر حفره يزيد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه كانوا يشربون من آبار وأنهار حفرها الكفار. شغل الحماقات. يعني يزيد تولى الخلافة بعد معاوية رضي الله عنه وصار حاكم، والحاكم كما هو معلوم قد ييسر السبل والطرق وخاصة طريق الحجاج وطريق المسافرين ويأمر. فهؤلاء الرافضة لا يشربون من أي ماء يقال عنه إن الذي حفره يزيد ابن معاوية. ليش؟ لأنه يتهمونه بالتسبب في قتل من؟ الحسين بن علي رضي الله عنه. شيخ الإسلام يقول ما هذه الحماقة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب من الآبار التي حفرها المشركون. المشركون الخلص، ما علاقة حفر البئر ووجود الماء بكون حفره فلان أو فلان تبغضه أو لا تبغضه؟ لا علاقة لها بذلك. هذا من حماقاته. أيضا وبعضهم لا يأكل من التوت الشامي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار من الجبن، ويلبسون ما تنسجه الكفار، بل غالب ثيابهم كانت من النسيج الكفار. ليش تبغضون الشام وأهل الشام؟ لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه تولى الخلافة هنا، ثم ابنه يزيد، ثم في أسرة بني أمية. هؤلاء لا يأكلون التوت وهو معروف الذي يأتي من الشام بغضا لإيش؟ للإمارة في أهل الشام. يقول شيخ الإسلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يأكلون مما يجلب من البلاد الكفار من الجبن، ويلبسون ما ينسجه الكفار، ويستخدمون الثياب التي يصنعونها وآنيتها، مع أنهم كفار. ما علاقة التوت أو الفاكهة أو غيرها التي تنبت في بلد حكمه معاوية بن أبي سفيان حتى لا تأكله تدينا؟ هذه حماقة. نعم. ومثل كونهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، حتى في البناء لا يبنون إلا على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضوان الله عليهم أجمعين. يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400، وقد أخبر الله أنه قد رضي الله عنهم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر أيضا أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، والله لا يدخلن حاطب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت. كذبت إنه شهد بدرا والحديبية. وهم يتبرعون من جمهور هؤلاء، بل يتبرعون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا نحو 14. ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكثر الناس لم يجب هجر هذا الاسم لذلك، كما أنه سبحانه وتعالى قال: وكان في المدينة 9 راط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا، بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع، كقوله تعالى في متعة الحج: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وقال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال تعالى: والفجر وليال عشر. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله تعالى. وقال في ليلة القدر: التمسوها في 10 الأواخر. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ونظائر ذلك متعددة. ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، فإنهم يبغضونهم إلا عليا. لاحظ هذه من حماقات، يبغضون لفظ العشرة. لماذا؟ لوجود العشرة المبشرين بالجنة وورودهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح. والسبب أنهم يبغضون ويشتمون هؤلاء العشرة إلا علي بن أبي طالب، بل يبغضون المهاجرين والأنصار ولا يستثنون منهم إلا عددا قليلا كما أشرنا أكثر منه. لماذا تبغضون العشرة؟ ما علاقة العشرة بالموضوع؟ لا علاقة العشرة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية هنا يذكر كيف الأدلة. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مدح العشرة، وفي أيام عشرة فاضلة، عشرة ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، ومن لم يجد في الحج الهدي وهو متمتع أو قارن صام ثلاثة في الحج وسبعة تلك عشرة كاملة. ما علاقة العشرة في أنك تكره لفظ العشرة؟ هذا تناقض. بل إن الله عز وجل مثلا ذكر التسعة الذين يفسدون في الأرض كما في قصة نبي الله صالح، وكان في المدينة تسعة رهط، ولا أحد قال من المسلمين يجب بغض لفظ التسعة. لماذا؟ لأن هؤلاء التسعة كانوا مفسدين زمن ذلك النبي. ومن حماقتهم أي الرافضة أنهم يتولون التسعة ويبغضون العشرة، مع أن العشرة المبشرين بالجنة إذا حذف منهم علي بن أبي طالب بقي منهم تسعة، فصاروا يتولون التسعة الذين هم في الأصل أبغض العشرة من أجل هؤلاء التسعة. انظر إلى الحماقات. أيضا مثال آخر للحماقات، وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن يتسمى بذلك حتى يكرهون معاملته. ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكثر الناس لم يشرع أن لا يتسمى الرجل بمثل أسمائهم، فقد كان في الصحابة من اسمه الوليد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلاة ويقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد بن المغيرة، وأبوه كان من أعظم الناس كفرا، وهو الوحيد المذكور في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. وفي الصحابة من اسمه عمرو، وفي المشركين من اسمه عمرو بن عبد ود، وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام، وفي الصحابة خالد بن سعيد بن العاص من السابقين الأولين، وفي المشركين خالد بن سفيان الهذلي، وفي الصحابة من اسمه هشام مثل هشام بن حكيم، وأبو جهل كان اسمه أبي هشام، وفي الصحابة من اسمه عقبة مثل أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري وعقبة بن عامر الجهني، وكان في المشركين عقبة بن أبي معيط، وفي الصحابة علي وعثمان، وكان في المشركين من اسمه علي مثل علي بن أمية بن خلف قتل يوم بدر كافرا، ومثل عثمان بن طلحة قتل قبل أن يسلم، ومثل هذا كثير. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يكرهون اسما من الأسماء لكونه قد تسمى به كافرا من الكفار، فلو قدر أن المسمين بهذه الأسماء كفار لم يوجب ذلك كراهة هذه الأسماء، مع العلم لكل أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم بها ويقر الناس على دعائهم بها. هذا من حماقاته، يكرهون اسم أبو بكر عمر عثمان وكل من تسمى بذلك ويرفضون التعاون معه، بل وصل الأمر كما لا يخفى عليكم إلى أن يقتل الإنسان كما وقع هذا في العراق وفي غيره، يقتلوه فقط لأجل أن اسمه عمر أو عثمان، يعني يقتل على هوية الاسم. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك هو هذا الحقد على أبي بكر وعمر ومن حماقتهم أنهم يكرهون الإسلام. شيخ الإسلام يرد عليه يقول لهم كانوا في الجاهلية وفي الإسلام ولا سمتين منهم من يسمى بهذا ومن الوليد والوليد وخالد وخالد وهشام وهشام، فيه هشام المسلم وفيه هشام الكافر، وفيه عقبة المسلم وفيه عقبة الكافر. ولم يقل أحد أبدا إن هذا الاسم يجب هجره. لماذا؟ لأنه كان اسما لواحد من الكفار. فكيف إذا كان هذا الاسم اسما لأفاضل الصحابة رضوان الله عليهم؟ عقلا عقلا يا قوم، لماذا تقرأ الاسم؟ ما علاقة الاسم بالشخص؟ فهذا يدلنا على حماقتهم وعلى مبلغ ما وصلوا إليه من حقدهم على أهل السنة والجماعة. فيه من المسلمين من سمى عمر ولا يعرف الفرق بين السنة والشيعة، سموه أهله والله لا يدري عن شيء، ومع ذلك يأتي الرافضة ويحقدون عليه ويحنقون عليه، وإذا قدروا عليه قتلوه. ما السر؟ لأن اسمه عمر. هذا هو الحق بعينه، وإلا فالأسماء لا علاقة لها بالأشخاص. طيب مثال آخر. وكثير منهم يزعم أنهم كانوا منافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم منافقون، وهو مع هذا يدعوهم بها، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قد سمى بها أولاده، فعلم أن جواز الدعاء بهذه الأسماء سواء كان ذلك المسمى به مسلما أو كافرا أمر معلوم من دين الإسلام، فمن كره أن يدعو أحدا بما بها كان من أظهر الناس مخالفة لدين الإسلام. ثم مع هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين أو نحو ذلك عاملوه وأكرموه، ولا دليل لهم في ذلك على أنه منهم. قد لا يكون منهم، قد يكون اسمه جعفر أو حسن أو حسين وليس من الشيعة، قد يكون من أعظم الناس كرها لمذهب الرافضة، ومع ذلك لحمقهم يحترمونه لأن اسمه حسن أو حسين أو جعفر أو علي، وهذا يدل على ضلالهم. والرافضة إنما يكرهون اسم أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لأنهم يزعمون أنهم منافقون، وهذا مذهب الرافضة في أبي بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة أنهم منافقون، وليس فقط هو النفاق الأصغر أو النفاق الذي هو يعني نوع من، لا، وإنما هو النفاق الأكبر الذي هو أشد من نفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وللأسف الشديد يأتي من يكرر مثل هذا الكلام المتزندق، فيتهم أبا بكر وعمر بأنهم من المنافقين، وأن أبا بكر وعمر كانوا من المتآمرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر وعمر كانوا من الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في المدينة ومرة في غزوة تبوك. سبحان الله، هؤلاء من كبار المنافقين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته في مرضه الأخير يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. رسول الله لا يعلم بهؤلاء، يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويأمر أن يصلي بالناس ليكون دليلا على إمامته واستحقاقه للخلافة كما وقع فيما بعد، وهو رأس المنافقين. قبل شهور قليلة أبو بكر يتآمر هو وعمر على قتل الرسول في العقبة في غزوة تبوك، ثم الرسول يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما كلمته حفصة ثم عائشة لأن أبا بكر رجل حسيف كثير البكاء والخشوع، إذا قام مقامك فمر عمر فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان أمرا جازما. أين النبوة؟ أين الرسالة؟ إذا كان هؤلاء رؤوس المنافقين، أين النبوة وأين الرسالة وأين الدين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستبقي أبا بكر بعد أن هاجر المهاجرون قبله، أراد أن يهاجر أكثر من مرة مع المسلمين، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ولما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أذن له بالهجرة، قال أبو بكر: يا رسول الله الصحبة؟ قال: الصحبة. فبكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الموقف فرحا بهذه الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان معه في تلك الرحلة الخطرة وهو معه في الغار، وهو الذي قال له رسول الله كما أخبر الله: لا تحزن، إن الله معنا. مع من؟ معنا. ثم هذا رأس النفاق كما يقول هؤلاء؟ قطعا لا يتهم أبا بكر وعمر بالنفاق إلا زنديق، قطعا. لماذا؟ لأن إيمان وإسلام وولاية أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه متواترة، دلت عليها الأدلة القاطعة في الكتاب والسنة، فمن كذبها فقد خرج من ربقة الإسلام. ثم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هنا يقول: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. 1400 بايعوا رسول الله بيعة الرضوان، هؤلاء كلهم كفار إلا 3 أو 4. ولهذا لما غلب غلام حاطب بن أبي بلتعة على حاطب، جاء يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله لا يدخلن حاطب النار. فقال لهم: فكذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. أهل بدر 310، وأهل بيعة الرضوان 1400. هؤلاء عند الرافضة كلهم منافقون، زنادقة ارتدوا على دينهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين النبوة وأين الوعد وأين الحقائق وأين دلائل القرآن؟ هذه كلها بالنسبة للرافضة لا يلتفت إليها. تفضل يا شيخ. أيضا من حماقاتهم، ومن حماقاتهم أيضا أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، كالسرداب الذي بسامراء الذي يزعمون أنه غائب فيه، ومشاهد أخر، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما غير ذلك يركبها إذا خرج، ويقيمون هناك إما في طرفي النهار وإما في أوقات أخرى من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، وفيهم من يقوم في أوقات دائما لا يصلي خشية أن يخرج وهو في الصلاة فيشتغل بها عن خروجه وخدمته، وهم في أماكن بعيدة عن مشهده كمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إما في العشر الأواخر من رمضان وإما في غير ذلك، يتوجهون إلى المشرق وينادون بأصوات عالية يطلبون خروجه. ومن المعلوم أنه لو كان موجودا وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج سواء نادوه أو لم ينادوه، وإن لم يؤذن به فهو لا يقبل منهم، وأنه إذا خرج فإن الله يؤيده ويأتيه بما يركبه وبمن يعينه وينصره، ولا يحتاج أن يوقف له دائما من الآدميين من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، إلى آخر كلامه عن هذا الإمام المنتظر. وهذه الأشياء التي يذكرها كانت من حماقاته وتتجدد. واليوم الرافضة في مشارق الأرض ومغاربها دعاؤهم عجل الله فرجه، هذا الدعاء دعاء الأصيل عندهم عند ذكر المهدي والإمام الغائب عجل الله فرجه. وإذا اختصروه في الكتاب يكتبون عج عين وجيم، يعني عجل الله فرجه، فصار هذا الدعاء مثل الله عز وجل أو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه الإمام الغائب عجل الله فرجه. فهم ينادونه في كل وقت ويدعونه. ولهذا كل من دعا عندهم سواء كان في الحسينيات أو في غيرها لا بد أن يختمها بأن الله يعجل خروج الإمام الغائب. وزعيم إيران في آخر خطاب له، نجاد في آخر خطاب له في الأمم المتحدة أيضا بشر العالم أمام هذا المنبر الدولي بخروج المهدي المنتظر، وقال أيها العالم لن تنفعكم أسلحتكم النووية ولا جيوشكم ولا غيره، فإنه إذا خرج المهدي فإنه هو الذي سيقود العالم. وهذه قضية خرافة، قضية المهدي قضية خرافية من عدة جهات سيأتي ذكرها. من جهة أن الحسن العسكري عند كثير من الرافضة لم يولد له ولد، وقسمت تركته على أنه ليس له ولد. ثانيا هذا الولد الذي اخترع وقيل إنه ولد له وإنه كذا إلى آخره، كان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات واختفى وهو طفل غير مكلف. ثم بعد ذلك روايات الرافضة في كتبهم أن هناك من التقى بهذا الولد بعد 40 يوما يقول فقابلته عند فلان فرأيته رجلا، فقلت ما هذا؟ قال هذا الإمام المهدي. قلت له كيف ذلك؟ ألم يكن صغيرا؟ يقول فقال إن أولاد الحسن ينمو في السنة نموكم في يوم واحد، نموكم في يوم واحد، يعني أسبوع 7 سنين، 40 يوم 40 سنة. طيب هذا الإمام اختفى، أين اختفى؟ لا جواب. أين هو الآن؟ لا جواب. نحن الآن قد مضى على اختفائه 1200 سنة تقريبا، أين هو؟ لا جواب. إذن هو إمام غائب، وهذه الغيبة ليس لها من حقائق دلالة الوجود الحقيقي شيئا، ليس لها شيء. فإذا كان كذلك فإن هؤلاء الرافضة لحمقهم يزعمون أنه موجود وينادونه ويزعمون أنه اختفى في السرداب في سامراء. ولهذا سامراء عندهم مدينة مقدسة لأنه اختفى فيها المهدي وفيها السرداب الذي ينتظرون متى يخرج. وهنا يشيخ الإسلام تيمية إلى أيضا إحدى حماقاته، أنه في واحد من الذين يحرصون لا يصلي. لماذا لا يصلي؟ خوفا أن يخرج وهو يصلي فلا يستطيع أن يقدم له خدمة. وهل إذا خرج مثل البر؟ وهل لو خرج هذا المهدي عند السرداب ورجع ووجد رجلا يصلي هل سيذهب؟ تتعجب من هذه الأفكار. ويسرجون بغلة أو فرسا حتى يركب، ويستعدون بالسلاح بدون معركة حتى يقاتلوا مع المهدي الغائب. والحقيقة أنه ليس لذلك من حقيقة. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد يبقى، لا يوجد أحد يبقى هذه السنين الطويلة، لا يوجد. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أخبر أنه لا يمضي 100 سنة أو قرن وعلى وجه الأرض الآن أحد حي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن إلى 100 سنة لا يوجد أحد حي من الموجودين، أي حتى المولود الذي ولد قبل يوم واحد لا يكمل، لا يزيد على 100 سنة، لا يمضي عليه 100 سنة إلا والجميع يكون ميت، سواء مات على رأس هذه 100 أو قبلها. ويستدل بهذا الحديث العلماء على أنه لا يوجد أحد مخلد أو يبقى سنين طويلة. ومنه الخبر عند الصوفية، ولا يزال إلى اليوم الطرق الصوفية وينخدع بها أحيانا بعض الأخيار يقولون إنهم يقابلون الخبر، وإن الخبر موجود، الخبر من زمن موسى موجود، لماذا لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث موجود 100 سنين إلى يومنا هذا؟ هذا عند الصوفية. ولهذا سيأتينا في هذا الكتاب إن شاء الله ولعلنا نشير إليه في الدرس القادم أن الرافضة يحتجون علينا نحن على السنة ويقولون أنتم عندكم الخضر، يعني عند الصوفية عندكم الخضر موجود والغائب مثله. وفعلا هذا احتجاج للرافضة صحيح لو كان الخضر حيا، لكن قطعا لا الخضر ولا إلياس ولا ما يزعمه بعض الطرق الصوفية من أن هناك أبدالا وأقطابا وأغواثا بهم يحفظ الله الكون، هذا هو مذهبهم أنه فيها القطب والغوث، هؤلاء بهم يحفظ الله الكون، الكون كله السماوات والأرض والجبال والرياح والمطر والقطر كله إنما يديره الأقطاب والأغواث عند الصوفية، هذه خرافة لا حقيقة لها. كما أن المهدي هذا الغائب لا وجود له في الحقيقة. والعجب العجاب أن هذا المهدي لم يخرج في يوم من الأيام، لم ينصر أصحابه على الرغم من النكبات التي مرت به. العالم الإسلامي مرت به محن ومحن، لماذا لم يخرج؟ لهذا سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء يتعلقون بإمام لا نفع فيه لا في الدنيا ولا في الدين، لا نفعهم لا في دنياهم ولم ينفعهم أيضا في دينهم. وهذه الخرافة التي يدين بها الرافضة وهي جزء أصيل من عقيدتهم إنما يتاجرون بها، وأكثرهم يعلمون أنها خرافة، لكن لو أنكروها لم فض عنهم الرافضة ولن فضت عنهم المصالح من الخمس وغيره، وإلا فهم يعلمون أنها خرافة. ما الدليل؟ حركة الخميني. الخميني ماذا قال؟ قال لأتباعه لما بدأت ثورة على شاه إيران، قال لهم نحن منذ قرون ننتظر هذا المهدي ولم يخرج، هل نبقى عقلا؟ هل نبقى؟ لا، عقلا لا يقول لا نبقى. طيب ما هو الحل؟ قال الحل الولاية على الإمام، النيابة على الإمام، لا بد أن نوجد من ينوب عن هذا الإمام الغائب ويمارس صلاحياته في الإمامة والجهاد وإقامة الدولة والدين ونحو ذلك. ونشأت نظرية ولاية الفقيه عند الشيعة. هل كل الرافضة وافقوا على هذا المبدأ الخميني؟ الجواب لا، عدد كبير من علماء الشيعة في إيران رفضوا ولاية الفقيه وقالوا لا، لا جهاد ولا يمكن أن نقيم إمامة حتى يخرج الغائب، وليس لأحد أن يتولى النيابة عنه، ومنهم منتظري وغيره، فضلا عن هناك مجموعة من الشيعة رجعوا إلى الحق وهداهم الله عز وجل ولا يزالون موجودين إلى الآن والحمد لله. بعضهم ينتهي به الأمر إلى إدراك الحق في ذلك، ومن هؤلاء نسأل الله أن يوفقه وأن يسدده الشيخ حسين المؤيد. الشيخ حسين المؤيد تأثر كثيرا بكتاب منهج السنة النبوية، يقول تأثرت بهذا الكتاب. أما خروجه من التشيع فقد ذكر أن سببه أنه وهو أحد المراجع وشهادته المرجعية تفوق شهادة الخميني الموجود الآن، يعني رتبته أعلى منه، فدفعوا إليه كتاب أخينا الدكتور ناصر القفاري أصول الشيعة الاثني عشرية، وهذا الكتاب مهم جدا ومطبوع في 3 مجلدات، وكتابه الآخر التقريب بين السنة والشيعة أيضا مطبوع في 2 مجلدات. هذه المجلدات 5 تعطيكم المعلومات المتكاملة عن الرفض. فحسين المؤيد هذا حسين دفع إليه هذا الكتاب أصول الشيعة الاثنى عشرية للدكتور ناصر القفاري من أجل أن يرد عليه. يقول فلما قرأت، هكذا يحدثنا وأنا أسمع، يقول فلما قرأت هذا الكتاب عرفت الحق وتبين لي بطلان مذهب الرافضة واتجه إلى أهل السنة. أسأل الله يثبتني وإياكم وإياه على الحق. ثم يقول رجعت إلى منهاج السنة لشيخ الإسلام فقرأته، وقرأه عن وعي وإدراك، ومن هنا فإنه لما فقه مذهب أهل السنة وفهمه قال فهمته على طريقة السلف وليست على طريقة المتكلمين، لأن فيه من أهل السنة للأسف الشديد من خاب في علم الكلام، صحيح يعارض الشيعة لكن تجد منهم من هو عنده منهج اعتزالي، ومنهم من عنده منهج أشعري، ومنهم من عنده منهج ما تريد، لكن هذا الكتاب الذي نحن نتابع شيئا مما فيه من خلال هذا المختصر، أقول هذا الكتاب يقول لما قرأته عرفت مذهب السلف ورجعت إلى مذهب أهل السنة والجماعة على طريقة السلف الصالح. وهذا الذي نحب أن ننبه إلى أنكم وفقكم الله تتحملون مسؤولية نشر مذهب السلف الصالح في كل مكان، ومنه داخل إيران ومن مختلف اللغات، وهذا الذي ينبغي. لماذا الرافضة يغزوننا، يؤذوننا، يتعبوننا، يجعلون من أولادنا أدوات لهم؟ لماذا لا نغزوهم نحن خاصة، وأن كثيرا منهم بلغاتهم الفارسية وغيرها لا يفقهون العربية؟ لماذا؟ لأن الرافضة لا يريدون لقومهم أن يتعلموا، يريدونهم جهالا. وأنا أذكر لما قامت ثورة الخميني وصاروا يأتون إلى الحج بأعداد كبيرة يريدون نشر مذهبهم، كانوا ينتشرون في مساجد مكة، وكان المشايخ يلقون الدروس لكن بالعربية، فما كان الرافضة الذين قدموا من إيران يأذهم لأن هؤلاء جهال باللغة فلا يفقهون ما يقال. فلما أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه تعاقد مع المترجمين إلى اللغة الفارسية وصاروا يترجمون في هذه المساجد، غاضب الرافضة غضبا شديدا، وقدموا شكاوى حتى إلى الجهات العليا في الدولة. لماذا؟ لأنهم يريدون أصحابهم أن يكونوا جهالة. ومن جهلهم نكتة سأذكرها بعد الأذان قبل أن ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة. أذن الآن. تنبيه بالنسبة للدرس القادم، الإخوة وضعوا أظن على اللوحة وسيلة التواصل لمن أراد أن يتواصل حتى تعرفوا إن شاء الله تعالى متى يحدد الدرس، ليكون التواصل عن طريقه في الدرس القادم في الشهر القادم إن شاء الله تعالى. قبل أن نستمع للأسئلة، من الأشياء التي مرت من حماقات الرافضة، يقول أحد أهل السنة: أتيت إلى شيخ من شيوخ الشيعة، يقول فلما دخلت وجلست قال لي: أتدري من حفر البحر؟ فسكت ثم قلت: يخبرنا الشيخ. قال: حفره علي بن أبي طالب. يعني البحر اللي هو. يقول ثم قال لي: وهل تدري من أجراه؟ يقول فقلت له: يخبرنا الشيخ. قال: أجراه الحسين بن علي. يقول فلما كان من الغد أتيت إليه، فلما جلست عنده أراد أن يختبر معلوماته، يقول فقال لي: هل تدري من حفر البحر؟ يقول فقلت له: معاوية بن أبي سفيان. يقول فغضب، قال: ومن أجراه؟ قلت: عمرو بن العاص. يقول ثم خرجت من عنده وأنا أصرخ في الناس أشكو إليه. هؤلاء حماقات حماقات، وإلا في البحار وغيرها من يقول وجدت قبل وجود علي وقبل وجود الحسين، وكل هذا من الخرافات التي حقيقة يضيق بها الحديث. عندهم من رفع الجبال ومن وضع ومن ومن ومن، هذا كله من غلوهم. طيب نستمع لبعض الأسئلة. تفضل يا شيخ. أسأل الله عليكم شيخنا، الأسئلة كثيرة جدا، لكن في أسئلة شيخنا مكررة سأعرضها. مكرر، عطنا نموذج منه. أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سؤالين شيخنا في نفس الإطار. يقول: ما هي أفضل طريقة لدعوة شباب الشيعة الذين ليس عندهم تمسك قوي بمعتقدهم، وما هو أفضل الكتب في ذلك، وكيف نتعامل معهم في المدارس والجامعات وغيرها؟ يا أخي هذا صحيح. أولا يعني التعامل مع الشيعة لمن كان بجانبهم أو كان يدرسهم، منهج الدعوة لا بد له من طريقة، لأن هناك عدة طرق: بيان الحق وفضح الباطل، هذا يقوم به قوم. لكن أنت إذا كانت لك مهمة تدعوهم فهذا أيضا ينبغي أن يكون له أسلوب. أولا لا تصدمهم بسب ولا شتم ولا أي شيء منه، وإنما حاول أن تكسب قلوبهم، ثم أدخل إليهم الأدلة الشرعية والعقلية لتبدأ معهم التشكيك، تشكيك في أصولهم كيف وكيف. مثل ما ذكرنا مثلا قبل قليل حول أبي بكر، هل يمكن أبو بكر يكون كذا الرسول يأخذه معه؟ ما يمكن، هذا رسول الله مؤيد من عنده، وهكذا. فمن كان عنده نية لدعوتهم فليأخذها بشيئا فشيئا، خاصة بالنسبة للطلبة والطالبات. حاول أن تؤثر فيهم بدون أن تصطدم بشيء من أقوالهم التي قد توجد عندهم ردود فعل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل شيخنا: كيف نوجه حديث الأئمة من قريش بما يخدم منهج أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة الذين يحصرون الخلافة في أئمتهم الاثنى عشرين. أولا هذا الحديث بالنسبة للرافضة ليس له قيمة عنده، لأن هذا الحديث يعارض أصلا مذهب الرافضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الأئمة من قريش، وأمر بتقديم قريش وتقدم ولا يقدم عليه. لكن بالنسبة للرافضة هذا الحديث ضدهم، لأن هذا العيب عام، الأئمة من قريش، وإذا كان كذلك فهؤلاء لم يخصوه بآل البيت، وإنما خصوا الإمامة بأفراد من آل البيت. يعني علي إمام رضي الله عنه، الحسن إمام رضي الله عنه، الحسين إمام رضي الله عنه، لكن بقية أولاد علي ليسوا بأئمة، وهكذا أولاد الأولاد وغيرهم، كل هؤلاء من أهل البيت، ومع ذلك لا اعتبار لهم بالإمامة. فلذلك بالنسبة لهذا الحديث لا إشكال فيه بالنسبة للرافضة. نعم. السلام عليكم. سائل يقول ما هو السر الذي به لم نسمع بالشيعة من قبل 7 سنوات وأن لم أحد يتكلم ويهتم به؟ لا لا، ليس بالصحيح أننا لم نسمع به من قبل 7 سنوات. الثورة الإيرانية كانت عام 99 هجرية، يعني عام 79 ميلادية، يعني كم لها؟ 99 هجرية لها كم؟ 38 سنة، يعني حول 40 عام. ولما قامت الثورة الإيرانية خدع بها كثير من الإسلاميين والمسلمين، لكن أيضا كان هناك من العلماء من وقف وقال هذه ثورة رافضية، وراءها الغرب الصليبي. وفي هذه الأيام نحن نعيش هذه الحالة، تعاون صليبي صهيوني رافضي علماني اسمه الحلف الرباعي. أكثر العلمانيين العرب، ما هو كلهم، أكثر العلمانيين العرب مع الصهاينة مع الصليبيين من المغرب والمشرق، روسيا وأمريكا ومن وراء، مع مين؟ مع الرافضة. هذا الرباعي الآن يتحالفون وضد من ضد أهل السنة والجماعة. والآن من يتابع الأحداث لابد أن يعود للتاريخ كيف خرج الخميني. الخميني خرج من بلاد أوروبا بطائرة آمنة مطمئنة من باريس. هل الغرب يسمح للخميني يقيم دولة دينية من رأسها إلى أساسها؟ لا يوجد في عالم اليوم دولة دينية بحتة 100% إلا 3 دول، الفاتيكان وهي عاصمة النصرانية في العالم، وتسمى دولة لأن لها علاقات وسفارات، والثانية دولة قرية صهيون التي غرزت في فلسطين، والثالثة دولة إيران دينية من المرشد رئيس الجمهورية وزير الداخلية التعليم السفير كلهم متدينون عمال. والغرب يتعامل معهم ويسمح لهم باستخدام الخمص، وجمعياتهم لا تتهم بالإرهاب، ويتحالفون معهم في إسقاط ما لأهل السنة من نفوذ في أفغانستان، وفي إسقاط دور أهل السنة في العراق يتحالفون معهم، والآن في سوريا وغيرها. ما هو السر؟ الغرب الصليبي يحب الإسلام ولا يكره الإسلام؟ الغرب سيكره الإسلام، إذا لماذا يتحالف مع هؤلاء؟ لماذا يتحالف مع دولة دينية 100%؟ الدستور الآن أي دولة عربية صار فيها أي تغيرات كلام عن الدستور، لا يكون دستور إسلامي، لا يتطرق إلى أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، لا، قولوا دين الدولة الإسلام، الشريعة مصدر، لكن خلوا القوانين وغيرها تعبث في هذه البلاد. دولة إيران تنص على أنها شيعية جعفرية 12، وتستمد نظمها وقوانينها من المذهب، والعالم ساكت بل يؤيدها ويتعامل معها؟ لا، العالم الغربي والصليبي والصهيوني يعي ما الذي يجري، ويعرف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة وكما أشرنا قبل قليل أن هؤلاء هم الذين يدخل منهم ومن طريقهم الملاحدة والزنادقة والمفسدون للإسلام والمسلمين. لذلك قول السائل لنا لم نسمع لا، لكن إذا كان السائل يقصد أنه الكلام عن الشيعة يخفت ويرتفع فنقول نعم، وهذه قد تكون لها ظروفها، وإن كان الواجب على أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل أن يعلموا الناس دينهم وأن يبينوا ضلال هذه الطوائف مهما تطورت أو اختلفت الأحوال السياسية والعلاقات. يجب كما قال شيخ الإسلام وكما استشهد أن يبينوا للناس ولا يكتمون، لا يجوز اللي ولا يجوز الكتمان، وبيان الحق، ولنعلم أن بيان الحق إنما هو نصح للأمة ونصح للشيعة أنفسهم، نصح للشيعة أنفسهم، لأنه إذا قيل لهم هذا الذي تقولون به كفر وزيغ وزندقة من أراد الله عز وجل هدايته ينتبه. أما إذا قلنا لهم والله نحن وإياكم سواء وليس بيننا وبينكم فروقات فنحن نخادعهم، والواجب الإبقاء على منهج أهل السنة والدعوة إليه والرد على أهل البدع سواء كانت بدعا قديمة أو بدع معاصرة. نعم. هذا سؤالين يا شيخنا يدور حول نفس المعنى. سائل يقول هل يفهم من العرض السابق أن الإمامين الصنعاني والشوكاني يعتقدون عقيدة الزيدية وينسبان لأهل السنة والجماعة؟ ويقول هنا السائل الآخر هل صحيح أن الشوكاني والصنعاني كان يؤمنان بالوصية لعلي رضي الله عنه إلا أنهما يقولان أنه تنازل عن الخلافة لأبي بكر وعمر؟ أما بالنسبة للصنعاني والشوكاني هذا الذي قلنا نحن أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد فقربوا وتحولوا إلى أهل السنة، تحولوا إلى أهل السنة. هل في مؤلفاتهم أو رسائلهم بعض الملحوظات؟ نعم قد يوجد، وتعرفون قصة الصنعاني وتأييده لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في قصيدته، وهؤلاء أفضل ما فيهم بيانهم للتوحيد وإنكارهم للشرك وأيضا ترضيهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فكل من الصنعاني والشوكاني لهم كتب، هذا له كتب كثيرة وهذا له كتب كثيرة، وأيضا رسائلهم، الشوكاني طبعت رسائله في 12 مجلدا رسائل صغيرة، والصنعاني أيضا محمد بن الأمير رحمهم الله جميعا أيضا طبعت أخيرا رسائله في 7 مجلدات كبيرة تكاد توازي رسائل الشوكاني، فقد يكون في كتبهم بعض الملحوظات. لكن هؤلاء اجتهدوا في مذهب الزيدية ووصلوا إلى الحق رحمهم الله تعالى. نعم. هذا 5 أسئلة شيخنا تدور حول ما الحكم على عامة الشيعة وعلمائهم، وما هو القول الراجح في كفرهم، وما ينقل أن ابن تيمية أثنى على ديانتهم وقال فيهم أناس صالحون وكان هذا بمقابل الباطنية، وهل الرافضة يخلدون في النار؟ أما بالنسبة للحكم عليهم فدائما نحن ننبه في حكم عام وفيه يسمى توفر شروط وانتفاء موانع. الحكم العام ما ينبغي أن يطلق الشيعة كفار، الرافضة كفار، اللي ما أدريش كفار، لا، الأولى أن يقيد الحكم بسببه. فمثلا نقول الشيعة والرافضة الذين يستغيثون بالأئمة ويدعونهم من دون الله ويعبدون أضرحتهم هذا من الشرك الأكبر بلا خلاف، هذا كفر. الشيعة الذين يعتقدون عصمة الأئمة ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 5، هذا لا شك مناط كفر. الشيعة الذين يعتقدون في الأئمة أنهم يعلمون الغيب، هذا موجود في كتبه، يقول كفر، فنعلقه بما يفيد الحكم، بما يفيد الحكم. المسألة الثانية، عوامهم أو غير عوامهم، هذه مرتبطة بمسألة هل تبلغهم الحجة أو لا. ونحن نقول إنه بالنسبة للرافضة العرب والمقيمين في بلاد المسلمين ويتعلمون ويتعلم أبنائهم العقيدة، هؤلاء بلا شك قائم عليهم الحجة. والدليل على ذلك أنهم إذا جاء أولادهم إلى البيت ينكرون عليهم ما تعلموه في المدرسة من عقيدة أهل السنة والجماعة ويعلمونهم بدلا، فهذا يدل على معرفتهم بالحق. أما هل يوجد من قد لا تصله، فهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، وكلما انتشرت وسائل الإعلام التي فيها نشر الحق والسنة ومذهب الإسلام كلما ازدادت حقيقة قيام الحجة على الناس. نعم قد يوجد في أماكن معينة والله من لم تصله الحقيقة، قد يوجد، لكن هل نقطع بشيء من هذا أو هذا؟ الجواب كلا، وإنما الأمر بالنسبة لقيام الحجة يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. هذا دليل بالنسبة لمن دخل في الحوار وأبى، هذا دليل على أنه عارف بالمذهب ومدرك له، لكن كون بعضهم لا يسمح بالحوار أو غيره هذا بلا شك يدل على ضعف حجتهم. والذي نحب أن نبينه أن جميع شبه الرافضة موجودة ومدونة، وكتاب منهاج السنة النبوية الذي نتابع الآن مختصره يكاد يكون حوى جميع شبهات الرافضة والرد عليه. لكن المتلقي في وسيلة إعلامية أو غيره أحيانا لا يستطيع الجواب، فلذلك نقول له لا تستكثر الشبهة، لا تضخمها في نفسك. كم من شبهة ربما ثقلت على الإنسان فلما سمع جوابها تبين له أنها ليست بشبهة وأن جوابها واضح جدا والحمد لله. والذي يجب علينا أن نحسن أمة الإسلام، ولما نقول أمة الإسلام نقصد بها الأمة الإسلامية كلها أهل سنة. كيف؟ الباقي طوائف. يا أيها الإخوة، أهل السنة هم جسم الأمة، والباقي طوائف، طائفة الشيعة، صوفية، كذا، انحرافات، انحرافات معينة. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى ماذا يقولون؟ يقول بعضهم أحيانا أهل السنة من لم يكن رافضيا ولا قدريا ولا خارجيا ولا مرجئيا ولا جهميا ولا كذا، وهذا هو الغالب والحمد لله على أهل السنة والجماعة. نقول هذا حتى لا يظن ظان إن الأصل في المسلمين هم أهل البدع، نقول لا، الأصل في المسلمين أنهم أهل السنة في الجملة، وإن كان فيهم معاصي وفيهم مخالفات، وكلنا كذلك، نسأل الله أن يعفو عنا، لكن هذا هو جسم الأمة. من لم يدخل تحت راية بدعية معينة فالأصل فيها أنه من أهل السنة. فإن قال قائل ولكن يقولون السلف يقودها والسلفية فيها أئمة، نقول هؤلاء أئمة، هؤلاء دعاة إلى مذهب السلف، وإلا فهذا الإمام الذي يدعو إلى مذهب السلف أليس له أم عامية وجد عامية وأخت عامية وأعمام وأقارب؟ لماذا يصنفون هؤلاء؟ هؤلاء يصنفونها السنة والحمد لله. فمن الناحية الإحصائية ومن الناحية النظرة ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية ولا ننخدع. ولهذا فهؤلاء من أهل البدع ليسوا إلا أقليات، ولذلك نحن نقول أنتم طوائف ونحن الأمة. نسأل الله يثبتنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.